بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، أيها الحاج الكريم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا في الله، أيها الحاج الكريم، نحن في هذه الأيام في حاجة إلى معرفة أحكام الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، لأننا قادمون على أداء هذه الفريضة العظيمة. إذن لا بد أن نكون على علم بأحكامها، فاسمعوا بعض أحكام الحج يا إخوة، اسمعوا بعض أحكام الحج. لكن قبل أن أشرع في أحكام البيان، اعلموا أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، سواء كان حج أو صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك من الأعمال. العمل الذي يعمله المكلف لا يقبل إلا بشرطين، بأمرين. ما هما؟ الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى، يعني يكون الباعث على هذا العمل إنما هو الخوف من الله جل وعلا، الطمع في ثوابه والخوف من عقابه، لا يكون الباعث عليه أمرا آخر. دليل ذلك الله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص، ويقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا الباب كثيرة التي تبين أن العمل لا يقبل إلا أن يكون خالصا لله جل وعلا. أيضا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وفي لفظ من لفظ الحديث لفظ آخر: تركته للذي أشرك له. إذا لا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن يكون العمل خالص يكون المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وبيان ذلك أن يكون العمل الذي يعمله المكلف مطابقا وموافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن كذلك فالعمل لا يقبل. إذن دليل ذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله، من يكمل الآية أسوة حسنة، أسوة قدوة يعني. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله من يكمل فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا من يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه الآيات تدل على أن العمل الذي يتقرب به إلى الله تعبدا لا بد، لا يصح إلا أن يكون موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه شرعنا، فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. إذن العمل لا يصح إلا أن يوجد هذان الشرطان. طيب يا إخوان، نأتي إلى الحج. الحج عمل أو ليس بعمل؟ عبادة أو ليس عبادة؟ نعم عبادة. إذن لا يصح إلا أن يوجد هذان الشرطان في الحج. إذن أحكام الحج: أولا، الحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. إذن لا يمكن أن يستقيم الدين ولا يمكن أن يستقيم الإسلام إلا بوجود الحج، لكن بشروط ستأتي إن شاء الله تعالى. الدليل على أن الحج ركن من أركان الإسلام، الدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، إجماع العلماء. فمن الكتاب قول الله تعالى: ولله، ها من يكمل؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله لمن؟ لله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني واجب على المستطيع أن يحج البيت. والمستطيع إن شاء الله سيأتيكم حد إن شاء الله تعريفه قريبا إن شاء الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني السبيل أيضا سيأتي إن شاء الله تعالى. أما السنة فأحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على كم؟ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا إيش؟ الركن الأول من أركان الإسلام. وإقام الصلاة، هذا الركن الثاني. وإيتاء الزكاة، الركن الرابع. وصوم رمضان، الركن الخامس الرابع. وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، الركن الخامس. هكذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذا من السنة وحديث أخرى، لكن هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، ويعني يكفي حجة على العباد. أما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الحج على المسلمين بشروطه التي ستأتي، وأنه ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وأن من أنكر وجوب الحج كذب، وأن من أنكر وجوب الحج مع إمكان معرفته ولا يمكن جهله أنكر وجوبه فإنه يكفر كفرا أكبر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعو في مقابل المسلمين، لأنه أنكر حكما من أحكام الدين معلوم من الإسلام بالضرورة، أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة. وهكذا كل حكم معلوم من الدين بالضرورة إذا أنكره الذي يعلمه ولا يمكن جهله فإنه يكفر. لكن إذا كان يجهل هذا الأمر، يعني عاش في مكان ليس فيه أحد من المسلمين، عاش في مكان بعيد أو في صحراء أو في جبل أو في مكان ليس عنده أحد من المسلمين، هذا يؤذر ويعلم ويبين له الحكم الشرعي، فإذا أصر على إنكار الحج فإنه يكفر بعد تعليمه وبيان الحكم الشرعي له. إذن تبينت هذه المسألة، ليس كذلك يا إخوان؟ حكم الحج تبين. طيب، يجب الحج، هذه المسألة الثانية، يجب الحج على المكلف في العمر مرة واحدة. كم مرة؟ مرة، وما زاد فهو تطوع. وسيأتيكم فضل سيأتيكم فضل الحج إن شاء الله قريبا. إذن يجب الحج وجوبا على المسلم المكلف في عمره مرة واحدة. دليل ذلك الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس. اسمعوا يا إخوان اسمعوا يا حجاج, نحن عندنا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نحن ولله الحمد والمنة عندنا المصدران الأول والثاني, ما نقول شيء من عندنا ولا نقول يعني ولا نفتري على الله ولا نقول حكم من الأحكام إلا بالدليل. قال عليه الصلاة والسلام أي قال خطبنا رسول يقول أبو هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فرض. فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه. فكرر الرجل مرة أخرى أفي كل عام يا رسول الله؟ ثلاث مرات. قال عليه الصلاة والسلام ذروني, يعني اتركوني, ذروني ما تركتكم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع, زيادة على المرة تطوع نافلة. طيب الحج يجب على الفور ولا على التراخي إذا وجدت شروطه؟ الحج في خلاف بين أهل العلم, هل يجب على الفور إذا توفرت شروطه؟ والشروط إن شاء الله تأتي قريبا الآن سأذكرها لكم إن شاء الله. على الفور يعني على طول تنفذ إذا وجدت الشروط, أو أن الأمر فيه فسحة ويمكن تأخيره للسنة القادمة والتي بعدها والتي بعدها. قولان لأهل العلم, جمهور العلماء على أنه يجب على الفور, جمهور العلماء على أن وجوب الحج يجب على الفور لا يؤخر. لماذا؟ لأن أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم مبناها على الفورية على التنفيذ الفور, ولا يجوز التسويف بها يعني تأخيرها لا يجوز. لماذا؟ لأن الأجل محدود والعمر له زمن ينتهي إليه, عمر الإنسان أجله محدود وعمره له أجل ينتهي إليه. إذن ينفذ على الفور ولا يسوف ولا يؤخر لأنه لا يأتي متى يأتي لا يعلم متى يأتي الأجل. إذن على الفور. طيب يا أخوان إذن ما هي الشروط؟ شروط وجوب الحج على الفور ما هي؟ اسمعوا, شروط وجوب الحج خمسة. كم؟ خمسة شروط. الشرط الأول الإسلام, والثاني الحرية يعني يكون حر لا يكون عبد, والثالث العقل لا يكون مجنون, والرابع البلوغ, والخامس الاستطاعة. الاستطاعة يعني القدرة. وقد نظم بعض الفقهاء هذه الشروط منظومة فقال الحج والعمرة واجبان. قال الحج والعمرة واجبان في العمر مرة, انتبهوا, في العمر مرة بلا تواني يعني لا تؤخر لا تؤجل, بشرط إسلام, بشرط الإسلام, بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية, عقل بلوغ قدرة جلية. عرفتم الشروط الخمسة؟ إذن الكافر لا يجب عليه الحج على كفره لأنه لا يصح منه لو حج, فلا يطالب به حتى يسلم. كذلك المجنون, كذلك العبد لا يطالب يعني لا يجب عليه الحج أثناء الرق لأنه مشهور بخدمة سيده. المجنون أيضا لا يجب عليه الحج لأنه فاقد لشرط التكليف وهو العقل. كذلك الصغير لا يجب عليه الحج لأن البلوغ شرط لوجوب التكليف. الاستطاعة أيضا إذا كان الإنسان عاجزا عن الحج فالحج لا يجب عليه. وسيأتي التفصيل في العجز، هل هو عجز بدني، هل هو عجز مالي، هل هو عجز يعني من الأمرين معا، سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا ما يمكن بيانه يا إخوة بالنسبة لهذه المسائل. والآن نشرع في قراءة الكتاب وهو بلوغ المرام. لمن بلوغ المرام؟ لمن؟ للحافظ ابن حجر، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. هذا الكتاب بلوغ المرام ألفه في الأحكام الفقهية وذكر الأحاديث التي تدل على كل حكم شرعي. الآن نقرأ ثم نبين إن شاء الله في أثناء القراءة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. حديث عائشة عن أبي هريرة. طيب، هذا الحديث يا إخوة متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ يعني رواه البخاري ومسلم. وصحيح البخاري وصحيح مسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل بعد القرآن. أخرج هذا الحديث. صحابي الحديث من هو؟ أبو هريرة. إذن الحج ما هو؟ الحج لغة هو القصد. يقال حج فلان إلى كذا يعني قصده. وفي الاصطلاح هو التعبد لله تعالى، التعبد لله تعالى بأنساك الحج المعروفة في زمن معروف في مكان أمكنة معروفة. التعبد لله تعالى بفعل مناسك الحج في زمن معلوم في أماكن معلومة. زمن معلومة شهر الحج، في أماكن معلومة المشاعر المقدسة. طيب، هذا الحديث حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن الحديث دل على حكمين، والحديث صحيح. الحكم الأول فضل العمرة. فضل إيش؟ العمرة، ولا شك في ذلك ولا خلاف بين أهل العلم في فضل العمرة وأنها من فضائل الأعمال. ولهذا ورد في هذا الحديث وفي غيره أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. يعني إذا اعتمرت الآن واعتمرت بعد فترة فإن ما بين العمرتين يكفره الله عز وجل تكفير، وهذا فضل عظيم. طيب، تكفير الكبائر والصغائر أو الصغائر فقط؟ قال الجمهور أهل العلم المراد بذلك تكفير الصغائر من الذنوب، أما الكبائر فتكفر بالتوبة. الكبائر تكفر بالتوبة، أما الصغائر فتكفر بالطاعة والعبادة. وليس المقصود أن العمرة إلى العمرة تكفر الكبائر، لأنه قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت الصلوات الخمس مع أنها مكتوبة ورمضان والجمعة مع أنها واجبة الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان لا تقوى إلا على تكفير السيئات الصغائر فغيره من باب أولى. إذا العمرة يكفر وتكفر بها الصغائر، أما كبائر الذنوب فهذه تكفر بالتوبة. طيب هذا بالنسبة للعمرة مكفرات لما بينهما، لكن ليس معنى هذا يا إخوة أن الحاج أو المعتمر يجهد نفسه بالتردد بين الحل والحرم ويأتي بالعمر. لا، الدين يسر، الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. الله يسر هذا الدين، وقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الصحابة: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فلا يتردد الحاج ولا المعتمر أو المعتمر بين الحل والحرم ويأتي بعمرة كلما يعني في وقت متقارب. ولهذا نقل بعض أهل العلم أن المقاربة بين العمر والمولاة بينها مكروهة، يعني أجمع أهل العلم على كراهيتها. لماذا؟ لأن الحلق والتقصير نسك في العمرة، فإذا كان يتردد ويقارب بين العمر فكيف يأتي بهذا النسك الحلق والتقصير؟ كيف يأتي بهذا النسك؟ طيب قال بعض أهل العلم كما نقل عن الإمام أحمد قال: حتى يحمم شعره، يعني يكون كالحمم والسواد، يعني يكون بين العمرة والعمرة زمن يمكن أن يحمم فيه الشعر، يعني يخرج فيه شعر الرأس حتى يمكن أداء هذا النسك والحلق والتقصير. بعض العلم حدده بعشرة أيام، لكن المقصود المهم إذا حمم الشعر لا يتردد الإنسان على بين الحل والحرم ويجهد نفسه. قال طاووس أحد التابعين رحمه الله: لا أدري الذين يذهبون إلى الحل ويأتون إلى الحرم ويأتون بالسعي والطواف، لا أدري أيجرون أو يزرون، يعني لا يقول لا أدري هل يحصل لهم الأجر أو يحصل لهم إثم. فتكرار العمرة في أوقات متوالية متقاربة هذا مكروه. بعض الحجاج حدثنا بعض من شهد الأمر يقول أن يقول رأيت حاجا في المسعى قد حلق نصف رأسه وترك النصف الآخر، فقلت له لماذا فعلت هذا؟ قال: هذا للعمرة القادمة، الباقي للعمرة القادمة. هذا جهل يقول للعمرة الباقي كيف؟ يعني الحلقة والتفصيل كاملا نسك، لا يجزأ الرأس عدة أجزاء ويقال هذا العمرة كذا وهذا العمرة كذا وهذا العمرة الرابعة أو العمرة الثالثة أو العمرة الثانية، لا، هذا مخالف للشرع وديننا توقيفي، لا يمكن أن نقول فيه بقول ولا أن نأتي فيه بحكم شرعي إلا بدليل شرعي. إذن هذا بالنسبة للجزء الأول، العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. الثاني الذي تضمنه الحديث قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. سبحان الله، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم، إذن الحج يحصل به المطلوب، وهو أن كل مسلم طلبه الجنة ورضى الله عز وجل عنه حتى يكون من السعداء في الآخرة. الحج يحصل به هذا الأمر، الحج المبرور لكنه مشروط، انتبهوا يا أخوان، مشروط. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن ما هو الحج المبرور؟ حتى يكون جزاء الجنة. كلنا محتاجين إلى معرفة هذا، ليش كذلك؟ ما نحن محتاجين إلى معرفة المعرفة الحج المبرور؟ بلى والله، نحن محتاجين في أشد الحاجة وفي أشد الشوق إلى معرفة الحج المبرور حتى يكون جزاؤه الجنة. اسمع الحج المبرور. قالت العلماء: الحج المبرور هو الذي يتوفر له ثلاثة شروط، أربعة شروط، أصل أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الحج خالصا لله تعالى كما تقدم، خالصا لله تعالى، يعني لا يكون الباعث عليه إلا رضوان الله، طلب يعني الخوف من الله من عقابه والطمع في ثوابه، ولا يكون الباعث عليه أمر آخر، لا طلب رئاسة ولا طلب مال ولا طلب مكانة ولا طلب ألقاب. بعض المسلمين إذا حج ورجع من الحج إذا لم يقل له يا حاج يهوى، ليش؟ ما يقول لا، هذا ليس مطلوب، ليس مطلوب في شريعتنا، لكن يكون الباعث على الحج وأي نوع من أنواع العبادة الإخلاص لله عز وجل. إذن دوم الشرط الأول أن يكون الحج خالصا لله عز وجل. الثاني أن يكون الحج بمال حلال، لا يكون بمال حرام. فإن كان بمال حرام فإنه لا يكون حجا مبرورا. بل قال بعض أهل العلم إذا كان الحج بمال حرام لا يصح، وأنشد قول الشاعر أو قول القائل: إذا حججت بمال أصله سحت، يعني أصله حرام، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، يعني حجة الإبل، أنت ما حججت، يعني شرعا ما حججت. فالمقصود أنه يشترط أن يكون الحج المبرور، يشترط له أن يكون بمال حلال، مال حلال مباح وليس مال حرام. الشرط الثالث، عرفتم الشرط الثاني؟ معلوم الشرط الثاني يا إخوان؟ الشرط الثالث أن يكون الحاج مؤديا للواجبات المتعلقة بالحج، يعني لا يقصر من الواجبات المتعلقة بالحج. وواجبات الحج معروفة وأركانه معروفة وسننه معروفة، المهم يكون مؤديا للواجبات، لأن هذا معناه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة، ما هي الحجة التي حجها عليه الصلاة والسلام؟ حجة الوداع، حج حجة واحدة وأدى فيها عليه الصلاة والسلام كل الواجبات والأركان والشروط والسنن، وخطب الناس عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، عليه الصلاة والسلام، يعني كان يودع الناس عليه الصلاة والسلام، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ثم خطب الناس وبين لهم الأحكام وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، في يومكم هذا، عليه الصلاة والسلام. إذن أن يكون الحاج مؤديا لواجبات الحج، هذا أي شرط؟ أي شرط هذا؟ ثالث. الشرط الرابع أن يكون مجتنبا للمحظورات، مجتنبا لمحظورات الحج. محظورات الحج ستأتي إن شاء الله، محظورات الحج ستأتي مفصلة إن شاء الله. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فالحج مبرور، والحج المبرور ما الذي يحصل به؟ ليس له جزاء إلا الجنة، وكل ما حولها ندندن جاء رجل أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنا لا أفهم ما تقول، ما لا أفهم دندنتك ودندنة بلال أو دندنة فلان، يعني الكلام الذي تقوله ما يفهم الأعرابي الذي يقوله. قال عليه الصلاة والسلام ماذا تريد؟ قال أريد الجنة. قال حول أن دندن عليه الصلاة والسلام الحول أن دندن. فالجنة هي غاية المطلوب، وهذا الحديث يدل على أن الحج أفضل من العمرة، وهو كذلك أفضل من العمرة، لأن الحج المبرور يحصل به المطلوب وهو الجنة، وأما العمرة فيحصل بها عمرة للعمرة يحصل بها اجتناب المرهوب وهو الخوف من أثار المعاصي. إذن هذا الحديث واضح أليس كذلك؟ نص الحديث ماذا يقول؟ يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والمقصود تكفير ماذا؟ تكفير الصغائر والكبائر، الصغائر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. قل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. إذا هذا الحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها، الحديث صحيح، قال صححه ابن حجر في بلوغ المرام هنا، وقال وأصله في الصحيح صحيح البخاري. الحديث ماذا يقول؟ عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله على النساء حج على النساء جهاد؟ قال ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة لا قتال فيه جهاد. طيب عليهن جهاد، الجهاد يعني الجهاد ما هو؟ الجهاد هو استفراغ الوسع، استفراغ الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله، استفراغ الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله، وهذا عام يتناول استفراغ الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله قتال الكفار، وكذلك يعم أيضا تبليغ العلم ونشر العلم بين المسلمين. أما التعريف الخاص الذي عرفه به بعض العلماء قال هو استفراغ الجهد والطاقة لقتال الأعداء، لكن الأول عام استفراغ الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله، يدخل فيه قتال الأعداء ويدخل فيه نشر العلم، لأن العلم جهاد، نشر العلم جهاد بين المسلمين. على النساء جهاد، هذه قالت العلماء هذا خبر، جملة خبرية وأصلها إنشائية، لأنها على تقدير الاستفهام أعلى النساء، تقدير الهمزة، وهذا نوع من الإنشاء. أعلى النساء جهاد فهو خبر لكن المقصود به الإنشاء. أعلى النساء جهاد على استفهام من عائشة رضي الله عنها يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال، لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحديث يدل على وجوب الحج والعمرة، يدل على وجوب الحج والعمرة. كيف؟ لأن قوله، لأن قوله عليه قولها رضي الله عنها على النساء جهاد، على النساء جهاد، قال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد، على هذه ظاهرة في الوجوب، كما قال الله عز وجل ولله على الناس، ها ولله على الناس ماذا؟ حج البيت. فعلى إذا تقدمت على الحكم الشرعي تفيد الوجوب ظاهرا وجوب الحكم الشرعي، ليست نصا فيه ولكن تفيده في الظاهر، وهو ما حصل هنا. قال عليهن جهاد لا قتال فيه، ثم قال الحج والعمرة، فدل الحديث على أن العمرة والحج واجبان، وهو كما يعني ذكرنا لكم فيما سبق من كلام الناظم، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، وذكر الشروط بشرط إسلام، بشرط إسلام كذا كذا، حرية، عقل بلوغ، قدرة جلية. طيب عليهن جهاد لا قتال فيه. قالت العلماء هذا الحديث يدل على أن المسؤول يجوز له أن يزيد على السؤال في الجواب إذا اقتضت الحاجة ذلك، يزيد، يجوز للمستفتى أي المسؤول أن يزيد في الجواب بعض القيود على السؤال إذا اقتضت الحاجة ذلك، وهو ما حصل هنا في هذا الحديث. عائشة رضي الله عنها تسأل عن ماذا؟ تقول على النساء جهاد، قال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد، كان يعني لو اقتصر على الجملة تم الكلام، لكن قال عليهن جهاد لا قتال فيه، لأن المعروف أن الجهاد فيه قتال، لكن زاد عليه الصلاة والسلام على الجواب على السؤال لأن المقام يقتضي هذا البيان، فقال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحديث يدل على بعض الأحكام الشرعية، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال وتبين الأحكام، حرص الصحابة على السؤال وتبين الأحكام، لأن عائشة رضي الله عنها سألت هذا السؤال فكان تشريعا للأمة، وهكذا منهج الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأحكام، ويكون هذا السؤال مصدرا للتشريع ومصدر وكذلك منهجا للأمة في التشريع. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث تشبيه أو أن العمرة والحج والعمرة جهاد. لماذا؟ لأن في الحج والعمرة مشقة، والجهاد فيه مشقة، فالحج والعمرة يشبهان الجهاد من بعض الوجوه، فلهذا ورد التشبيه في هذا الحديث، ورد تشبيه الحج والعمرة بالجهاد. ومن الأحكام أيضا الدلالة على وجوب الحج والعمرة كما تقدم معكم بأن على تفيد الوجوب ظاهرا. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث فضل الحج والعمرة، لأن العلماء مجمعون على مكانة الجهاد وفضل الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الحج والعمرة بالجهاد، فدل على فضلهما وأن فضلهما عظيم. والجهاد يا إخوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام، جهاد بالنفس، وجهاد بالمال، وجهاد بهما معا. بماذا وماذا؟ بالنفس والمال، هذه أنواع الجهاد، جهاد قتال الأعداء لإلاء كلمة الله، فمرة الجهاد بالنفس، جهاد بالمال، وجهاد بالنفس والمال. الحج فيه شبه من ذلك، الحج فيه شبه من ذلك، لأن الإنسان الحاج قد يخرج بنفسه وماله إذا كان قادرا بالنفس والمال بالبدن والمال، وقد يخرج من ماله إذا كان عاجزا عن الحج بالبدن، قد يخرج من ماله من يحج عنه، وقد يخرج ببدنه إذا لم يكن عنده مال حاجا، على قدميه، فيشبه الحج يشبه وكذلك العمرة يشبه الجهاد من هذه الوجوه. عيد الحديث. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. من الأحكام التي تضمنها الحديث أيضا أن حرف نعم يقوم مقام الجواب الكامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إجابة عن السؤال، سؤال عائشة رضي الله عنها. لكن لو أعاد المسؤول أو المستفتى لو أعاد صورة السؤال في الجواب هذا أكمل وأحسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه. هذا الحديث كما ترون حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث الصحيح أنه موقوف كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله، الصحيح أنه موقوف من كلام جابر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث انقسم إلى قسمين: حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث موقوف على الراوي على الصحابي. هذا الحديث من القسم الثاني الموقوف، وقول الصحابي قول الصحابي لا يكون حجة إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يعارض نص من القرآن والسنة، لا يعارض نص من القرآن والسنة، فإن عارض نصا من القرآن والسنة فإنه يرد قول الصحابي، لأنه لا حجة بعد القرآن والسنة. إذن لا يعني لا يعارض نص من القرآن والسنة. الثاني أن لا يعارضه قول صحابي آخر، فإن عارضه قول صحابي آخر فإنه ليس بحجة، وإنما يتخير المجتهد ما يعني أصحهما أو أكثرهما عددا. هذا الأثر المروي عن جابر رضي الله عنه يبين أن العمرة ليست واجبة، لكن قال في الحديث النص وأن تعتمر خير لك، وأن تعتمر خير لك. ووجوب العمرة وعدم وجوبها يا إخوة فيه ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول أنها واجبة مطلقا، وهذا عليه أكثر العلماء أنها واجبة مطلقا، لأن النصوص الصحيحة دلت على وجوبها، منها حديث أبي هريرة المتقدم أو حديث عائشة المتقدم يدل على وجوب العمرة، وأحاديث أخرى ذكرت في المطولات. والقول الثاني أنها سنة وليست واجبة. والقول الثالث أنها واجبة على غير المكيين، أما المكيون فلا تجب عليهم هكذا قالوا، لكن الذي عليه أكثر العلماء على أن العمرة واجبة مطلقا، طبعا بشروط إذا وجد الشروط. هذا الحديث صح فيه فوائد فقهية، منها أن الأعراب وهم سكان البوادي عندهم شيء من الغلظة والجفا، لأن الأعرابي هذا يقول أخبرني عن العمرة واجبته، هذا على فرض صحة الأثر، على فرض صحة الحديث، لكن رفعه لا صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني عن العمرة. واجبة النية كان المستحسن أو المطلوب أن يقول: يا رسول الله بين لي حكم العمرة، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق: يا رسول الله. على النساء جهاد، لكن الأعرابي هنا يقول أخبرني، كأنه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على أن على الجفا عند الأعراب، لأن لوجود الجهل عندهم وعدم العلم إلى آخره. ومن الأحكام التي تضمنها هذا الأثر عدم وجوب العمرة، وصحيح أنها واجبة. ومن الأحكام سنية العمرة، وأنها سنة، أن العمرة سنة، لقوله: وأن تعتمر خير لك، وأن تعتمر. لكن الأدلة الصحيحة القوية التي يعني لا يعارضها هذا الأثر تدل على أن العمرة واجبة، من حديث عائشة المتقدم: وأن تعتمر خير لك. هذا الحديث انتهى إلى هذا الحد. بعد الحديث: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. إذا المقصود الحج، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن كون هذا الحديث الضعيف وافق على الحديث الصحيح هذا لا بأس. الحديث الصحيح تقويه، والنصوص الصحيحة تقويه: الحج والعمرة فريضتان. وإن كان رفعه في ضعف هنا، لكن يتقوى بالأهلام النصوص الصحيحة الأخرى. والأعرابي هنا قال: يا رسول الله، لكن الجفاء هنا يقول: أخبرني، أخبرني. فكأنه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر وننتقل للأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. حاج مريض عنده سلس البول، هل يجوز له أن يلبس شيئا مخيطا تحت الإحرام، وهل عليه فدية؟ لا يلبس مخيط، لكن يلبس فيه الآن حفاضات، في حفاضات الآن تلبس التلزيق، هذا لا بأس أن يأخذها ويتحفظ بها ولا تكون مخيطا. فالأمر لله الحمد والمنة فيه ساعة، موجودة الحفاضات التي تمنع نزول البول على الملابس، وهي التي تلزق باللزاقات. نعم. ما حكم من تمتع بالعمرة إلى الحج ثم جاء إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، هل يرجع إلى مكة بعمرة أخرى أم لا؟ نعم، يعني إما المهم لا يجاوز الميقات إلا محرما، إما أن يحرم بحج ويبقى إذا وصل إلى مكة يبقى بإحرامه حتى لا يحج إلا يوم النحر، أو أنه يحرم بعمرة أخرى ويأتي إلى البيت ويطوف ويسعى ويقصر ويحل الإحرام ويبقى حلال إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج، لأنه متمتع، لأنه أدى العمرة في أشهر الحج ولم يعود إلى بلاده، ورجع إلى مكة، فهو بين أحد أمرين: إما أنه يحرم بعمرة أخرى ويخدم إلى البيت ويطوف ويسعى ويقصر ويحل الإحرام، أو أنه يحرم بالحج من الميقات ويبقى بإحرامه إلى يوم النحر. نعم. خرجنا يوم السابع من ذي الحجة إلى منى خوفا من الزحام، هل نحرم من مكة ذلك اليوم؟ نعم، أم نحرم اليوم الثامن من منى؟ يجوز هذا وهذا، يجوز أن أشيت من تحرم من مكة أو تحرم من منى، كل هذا جائز إن شاء الله، لا حرج في ذلك. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. في أسئلة شهوية؟ في أحد عنده شيء إشكال؟ ها؟ يسأل يقول هل الأفضل أن أنيب عن والدي من ينوب عنه بدفع مبلغ من المال له ويحج عنه، أو أنا أعتمر له أنا؟ يقول يعتمر له هو. لا، الحج أفضل، الحج أفضل إذا كانت النيابة صحيحة. واعلموا أن النيابة لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون المنوب عنه متوفي، الشرط الثاني أن يكون عاجزا، إذا كان موجود حي يكون عاجزا عجزا لا يرجى زواله. فالحج أفضل هنا، كونك مثلا إذا كنت قادر ماليا أن تدفع لموثوق، لكن لا تدفع إلا لموثوق، يعني ثقة، انتبهوا لهذا الأمر، فتدفع لموثوق ومن حج عن والدك إذا كنت قادرا، هذا الحج أفضل لا شك. جميل، نعم. ها، في سؤال؟ المتحي غير المتحي. الفرق بينهما أن المتحي مطيع كامل الطاعة إن شاء الله، وغير المتحي ناقص الطاعة، لأن حلق اللحى يا إخوان، حلق اللحى مخالفة شرعية واضحة. أنا أسألكم سؤال وكل من يستطيع الجواب على هذا السؤال: النبي عليه الصلاة والسلام كان ملتحي ولا لا؟ والصحابة كانوا ملتحين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكثر من 10 أحاديث أمر بإعفاء اللحية وحف الشوارب، وكان ملتحيا، وأقر الصحابة على إعفاء اللحية. فاللحية سنة، بل قال كثير من العلم إن السؤال أن إعفاءها واجب من الواجبات، لكن يجوز له أن يزينها ويجملها لأن الله جميل يحب الجمال. أما كونه يحلقها فهذا مخالف للشرع، مخالف للشرع يا إخوان. نحن المسلمون الله عز وجل تعبدنا بأحكام شرعية. نعم. الحاج يسأل يقول: العمرة عن الوالدين بالنسبة للمتمتع بين العمرة والحج. عرفتم يا إخوة أن الموالاة بين العمرتين أو بين العمر في زمن متقارب هذا مكروه، فلا توالي بين العمر حتى ولو كان للوالدين، يعني أخر العمرة عن الوالدين إلى وقت آخر حتى يحمل فيه الشهر ويمكن تقصيره بعد ذلك. هذا هو الذي قرره علماء الإسلام، فجمهور العلماء بل قال بعضهم أنه إجماع يكره الموالاة بين العمر في وقت متقارب. على العموم نعم، إذا حمم الشعر، يعني العلماء حدوا هذا في 10 أيام بين العمرتين. نعم نعم. درجة الأعمال شوفوا يا اخوان، اسمعوا بارك الله فيكم، اذا كنت تعلم انه مال حرام او ان اغلبه مال حرام لا تاخذه، لا تحج به، لان الحج غير واجب عليك لانك غير مستطيع. اما اذا كانت القضيه قضيه شك، تشك انه ما فيه حرام او كذا، الاصل الاباحه، الاصل الاباحه، لا تشك لان هذا يخالف الاصل. لكن اذا كنت متيقن او يغلب على ظنك ان المال هذا حرام او الغالب فيه الحرام، فانت لا تاخذه، لان الله عز وجل عذرك، يعني جعل لك عذر ان الحج لا يجب عليك اذا كنت غير مستطيع بالمال. نعم نعم. ليش سلس الريح؟ يا اخوان اسمعوا، الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فانتم الان المسلم يعمل الشيء الذي يستطيع، اذا من معه سلس بول او سلس ريح يتوضا قريب وقت الصلاة أو قريب الطواف، وما خرج بعد ذلك لا يضره إن شاء الله، لأن الله لا يكلف العباد بأمر لا يطيقونه. نعم. نعم. حج متى الحج بدل عن الحج؟ بعد ما تفرغ بعد ما يفرغ من احكام الحج. نعم لا باس بعد ما تفرغ من احكام الحج بعد ما تخلص احكام الحج. نعم خلاص نسأل الله لنا ولكم القبول. نسأل الله لنا ولكم. انتم تفهمون الكلام اللي نقول لكم ولا ما تفهمون؟ يعني اخاف يعني اختلاف اللهجات يعني يوم يشتغل. نعم نعم بسلام. الحجر فيه بعض خارج البيع بعض خارج الكعبة وبعض داخل الكعبة. الذي داخل الكعبة لا تصلي فيه البريض والذي خارج الكعبة يصح لا تصلي فيه ان شاء الله. حياكم الله.